بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. هذا هو الفصل التاسع من سلم الوصول، حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وذكر في هذا الفصل معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: مرتبة الأولى الإسلام، مرتبة الثانية الإيمان، مرتبة الثالثة الإحسان. ثم بين أركان كل منها. قال الشارح: اعلم أن هذا الفصل مهم جدا، مهم جدا، جامع لأصول الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه القولية والعملية، يعني جمع بين الدين كله، الشرائع، الأصول، وكذلك الفروع، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، لأنه عرف الإسلام بالأركان الخمس، وعرف الإيمان بالأركان الستة، فما ترك شيئا البتة. لذلك قال: جامع لأصول الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه القولية والعملية. وهو معنى حديث جبريل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه إياه. وهو حديث عظيم الشأن، جليل، كبير، جامع، نافع. ولذلك أفرده بعض العلم بمصنفات، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الإيمان الأوسط، فهو شرح لي لحديث جبريل. وهذا الحديث مهم عناية به جدا، لأنه يتفرع عليه مسألة التفرقة بين الإسلام والإيمان. قال: وهو حديث عظيم الشأن، جليل، كبير، جامع، نافع. سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما احتوى عليه الدين، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهو حديث مشهور في كتب السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو هريرة وأبو ذر وعبد الله ابن عباس وأبو عامر الأشعري وأبو عامر الأشعري وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحديث عمر ابن الخطاب أخرجه مسلم في أول جامعه، حديث عمر مما رواه مسلم ولم يخرجه البخاري، وإنما اتفقا على تخريج الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هريرة متفق عليه في الصحيحين. وأما حديث عمر فهذا أخرجه مسلم دون البخاري. قال: وحديث عمر بن الخطاب أخرجه مسلم في أول جامعه عن يحيى بن يعمر قال: كان، يعني له قصة ومعرفة سبب الحديث وما ورد عليه الحديث مما يعين على فهم الحديث، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، أن فهم سبب النزول مما يعين على فهم الآية، أو محل إفاق بين أهل التفسير، وإن كان لا يكون حكم قاصرا على السبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا لا يمنع أن السبب مما يعين على الفهم، فالفهم شيء وادعاء التخصيص شيء آخر. إذن هذا الحديث له قصة في روايته، وله ماذا؟ له قصة باعتبار روايته، لا باعتبار الأصل، لا باعتبار الأصل، إنما باعتبار روايته، رواه عبد الله بن عمر عن أبيه. قال: كان أول من كان، يعني قال يحيى بن يعمر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يعني ابتدع بدعة، وكان بالبصرة حينئذ لابد من السؤال. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو قال معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناهم. مرجع في زمن الصحابة، هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا، يعني وفق الله عز وجل لنا من؟ عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يطلبونه ويتتبعونه، يقال تقفرت أثر الشيء إذا قفوته، يعني على شيء من العلم، عندهم شيء من العلم، يتتبعون العلم. وذكر من شأنه يعني مدحهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، لا يعلم الله عز وجل بأفعال العباد إلا بعد أن تقع، فإذا وقعت علم، وأما قبل الوقوع فلا علم. الأمر أنف مستأنف، الأمر أنف مستأنف. قال ابن عمر لما هذا كفر وردة عن الإسلام، فوقعوا في الكفر معبد الجهني ومن معه، حينئذ قال يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. قال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. تكفير أولئك، قام الحجة، تحقق شروط الموانع، هذا أثر صحابي نقل عن ابن عمر وهو في صحيح مسلم ولم يعلم له مخالف، وهذا تنزيل حكم ثم قرأوا القرآن وتقفروا العلم، إذن ومسألة كفرية وهي كفر أكبر، فما قال لهم ماذا يصنعون مع قوله كذا وأين أدلتهم ولابد من قيام إلى آخره، كل هذا لم يكن، بل تبرأ منه مباشرة. وهذا اللفظ براءة من الجانبين لا يكون إلا في شأن الكافر مرتد عن الإسلام. فلما قيل له هذا القول وعلم ووثق في من يقول، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لأنهم كفار، فكفرهم ابن عمر رضي الله تعالى. هذا هو الأصل، أن من أظهر الكفر وجب علينا أن نعتقد كفره، وابن عمر هنا ذا حجة ثابتة واضحة بينة. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا كذلك تأكيد لما سبق، يعني لا ينفق قبول صدقات إلا عن الكافر، كذلك كافر لو تصدق تقبل منه نفقته؟ قال لا تنفق. هنا حلف ابن عمر رضي الله تعالى عنه لو أن لأحدهم الذين زعموا أن الأمر أنف ولا قدر مثل أحد، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذن هذا أصل تجعله دليلا معك في المسألة، فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمسائل التكفير، لأن مسائل التكفير ونحن نؤكد على هذا المعنى، لأن ثم خللا كبيرا حتى مع من يسمع هذا الكلام وهو يلازم هذه الدروس، فإذا به تسمع منه ألفاظا بعد هذا التقرير كأنه لم يسمع شيئا البتة. أفي قلبك شك مما نقول؟ ألك رأي آخر؟ هذه مسألة مجمع عليها لا خلاف فيها بين أهل العلم البتة. قال ثم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر له معنى الإسلام وبدأ بالركن الأول وهو الشهادتان، ولا يصح ما بعد الشهادتين إلا بهما، كذلك لا يصح لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج إلا إذا أتى بهما، يعني نطق بهما وفهم معنى الشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأتي بناقض لهاتين الشهادتين، حينئذ نكون ماذا؟ متحققا بهذا الوصف وهو الإسلام. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، هذا خلاف الأصل، لأن السائل إنما يسأل ليتعلم، فإذا سأل حينئذ لا يقول أحسنت أحسنت كما يقول بعض طلاب العلم يسألون، فإذا أجاب المجيب قال أحسنت، ما دام أحسن وقد علمت بذلك لماذا تسأل. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، جعله ركنا في مسمى الإيمان. حينئذ إذا لم يأتي به وانتقض، حينئذ حكم ابن عمر بكفره، وهذا وجه مطابقة استدلال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذكره من ذكره لما سبق. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا. إذن الدين يعم هذه المراتب الثلاث، ولم يخرجه البخاري كما ذكرنا سابقا من رواية عمر، وإنما أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية البخاري من رواية أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قدم السؤال عن الإيمان على السؤال عن الإسلام. قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، زاد البعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. هذه الرواية تجعلها لما ذكرناه سابقا في الدرس الماضي، وهو أن من عبد غير الله انتفى في حق الإسلام، ليس مسلما. كيف تقول هذا مسلم؟ قال: لا إله إلا الله فصرف عبادة، أنا أنازعك في كونه مسلما. فسر الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا أشرك أو لا، عندما يذبح لغير الله ويصرف العبادة لغير الله لا ينازع منازع البت في كون هذا الفعل كونه من الشرك، وإنما ينازع هل ينزل الحكم على الفاعل أو لا، ويبقى الأصل أنه مسلم. حينئذ تقول له: كيف هو مسلم؟ الإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج أن تأتي برأيك ولا بدراساتك ولا بشيوخك ولا بالصوفية ولا غيره، إنما ننظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فسر الحديث في البخاري، ماذا ستنتقد؟ ستعترض تقدم الرواية السابقة على هذه؟ قل: لا، هذه تفسر الرواية السابقة، ولذلك المخرج واحد، هي قصة واحدة وقعت مرة واحدة، فإما أن قال شهادة لا إله إلا الله، وإما أن قال هذا اللفظ، صحيح أم لا؟ فالراوي حينئذ فهم المعنى وعبر عنه بمرادفه. فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة أن لا إله إلا الله، تشهد أن لا إله إلا الله، ففهم الراوي ماذا؟ المعنى، فعبر بالمعنى، إذ معنى الشهادتين ما ذكر هنا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. حينئذ هذا أو ذاك، سواء كانت الرواية السابقة هي الأصل أو هذه، الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام. ما هو الإسلام؟ عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص، وألا يشرك بالله تعالى شيئا. إذا لم يكن كذلك واقعه حينئذ يقول هذا ليس بمسلم، يقول قال لا إله إلا الله. قلنا لا تنفع لا إله إلا الله، لأن المنافق يقول لا إله إلا الله وقد حكم الله تعالى عليهم بخلود في النار. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال ولم يذكر الحج هنا. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاء الإبل البهم في البنيان. من الغرائب جاءتني رسالة، أنت تهتم دائما بشرك القبور ولا تذكر شرك القصور إلا قليلا. قلت له أنت ما تفهم التوحيد، لو فهمت التوحيد لعرفت أن شرك القبور هذا أعظم وأعظم وأعظم في الشرع من شرك القصور. تعرفون شرك القصور ما هو؟ حكام، هؤلاء وقعوا في الشرك، ونحن ندندن دائما حول هذه المسألة، نذكرها ولا نتركها. من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر مرتد عن الإسلام كل يوم. لكن شرك القبور هذا أعظم وأعظم، صرف العبادة لغير الله تعالى هذا أشد، ولذلك الواقع فيه عموم من المسلمين، لكن الحاكم واحد، إن كان له ذرية من تحته من الوزراء حكمهم واحد هو، لكن يبقى الحكم أنه منحصر في قلة. لكن شرك القبور أعظم وأعظم، انتبه لي لهذه المسألة. قال وسأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، ثم أدبر فقال ردوه، فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى جعل ذلك كله من الإيمان، جعل ذلك كله من الإيمان، وترجم عليه يعني البخاري باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قلنا حديث أبي هريرة متفق عليه، أما حديث عمر مع شهرته هذا ليس متفقا عليه، وإنما هو من أفراد مسلم، أفراد مسلم. قال صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه، فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ إذن لما أمر أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابة أن يسألوه عما يحتاجونه من الدين، هابوه، هابوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسألوه، فبعث الله تعالى جبريل صورة الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا. لم يذكر الشهادتين ولم يذكر جزءا من مفهوم التوحيد وهو أن تعبد الله، وإنما ذكر ماذا؟ نفي الشرك. ولا شك أن نفي الشرك يستلزم الأمر بالعبادة وحده جل وعلا، كما لو ذكرت إحدى الشهادتين فهي مستلزمة للأخرى فلا اعتراض حينئذ. وهذا يؤكد ما سبق

قد يتمسك به المرجع. جاء تفسير برواية أخرى أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. جاء النص هنا وسؤال آكد من ذلك، قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال نعم، قال صدقت. إذن إذا لم يفعل ذلك فلا يكون مسلما البتة، إلى آخر الحديث. وقد ذكر المصنف الروايات الواردة في غير الصحيحين، ونحن نكتفي بهذا لأنه إذا صح في الصحيحين حينئذ صار عمدة. وإنما يستفاد من الروايات الأخرى تفسير بعض هذه الألفاظ، يعني لا تهجر، وإنما فيها بعض الزيادات فيها، فإن فيها بعض الزيادات حينئذ يكون النظر فيها، وتأتي معنا إن شاء الله تعالى في الشرح. قال الناظم رحمه الله تعالى: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل، كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث، فالصلاة جاءت على جميعه مجتملة، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان الإسلام، تخفيف الهمزة، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. اعلم أمر بتحصيل العلم، اعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر بتحصيل العلم، أي كن متهيئا لما يلقى إليك من العلوم، وكلمة يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدها، والخطاب بها في هذا الموضع لكل المكلفين، لكل المسلمين، لكل المخاطبين. اعلم، فلا يختص بالخطاب مخاطب دون مخاطب، بل كل من يتأتى منه العلم فله مدخل فيه. ومنه قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار. ترى كل قارئ هذا خطاب له، وإن كان في الأصل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو ترى إذ وقف، ترى واحد ليس جمعا، ما قال ولو تروا، ولو ترى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل المراد به عين النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره؟ لا، مراد به وغيره. إذن كل من يتأتى منه الخطاب فهو داخل في هذا النص. ولو ترى إذ وقفوا على النار الآية خرج على صورة الخطاب ليعم. واعلم بأن الدين بزائد، لأن علم يتعدى بنفسه في الأصل، ومنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما مفعول به، يعلم ما بين أيديهم. وأما الباء في قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، يعلم بأن الله، فيحتمل حينئذ أنها زائدة، أو أن يكون يعلم مضمنا معنى أحاط، وأحاط يتعدى بالباء. ومنه: ولا يحيطون بشيء من علم، يحيطون بشيء، حاط به، إذن يتعدى بالباء، فقد يضمن العلم معنى الإحاطة فيتعدى به بالباء، يتعدى به بالباء. اعلم بأن الدين، الدين مصدر دان، يدين دينا إذا خضع وذل، إذا خضع وذل يقال دان يدين. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه تعالى في رسالته النفيسة، وهي العبودية، هذه رسالة نفيسة جدا، سنجعل لها وقتا إن شاء الله تعالى في المستقبل. قال فيها يقال: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دينته فدان، أي أذللته فذل. إذن الدين في معنى الذل، فإذا دنت لله تعالى تضمن أنك خاضع لله عز وجل، ذليل لله عز وجل. فإذا دان لله دون ذل ولا خضوع فلا حقيقة لهذا الدين، صحيح؟ لا حقيقة. لماذا؟ لأن الدين في اللغة وكذلك في الشرع، والنقاش هنا والبحث فيه في اللغة، إذا دان لزيد بكذا دينا حينئذ ذل له وخضع، فإذا انتفى الذل والخضوع انتفى معنى الدين، فصار لفظا، صار لفظا. ولذلك قال: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دينته فدان، أي أذللته فذل. ويقال يدين لله ويدين الله، يدين الله ويدين لله، يعني يتعدى بنفسه ويتعدى بالله، فهل هناك فرق؟ الجواب لا، كل منهما متضمن لمعنى الخضوع والذل. ويقال يدين الله تعدى بنفسه، ويدين لله تعدى بالله، ومعنى الجملتين أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له. إذن فيه في الدين معنى التعبد والخضوع والطاعة. فدين الله حينئذ اعلم بأن الدين دين من؟ ما المراد هنا؟ قال هنا العهد الذهن، نحن بحثنا من أول الكتاب إلى نهايته، بل بحثنا كله في الدنيا إن شاء الله تعالى في دين الله عز وجل. فإذا قيل الدين رجع إلى دين الله عز وجل، ليس عندنا بحث آخر. قال فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. إذن دين الله معناه عبادته وطاعته والخضوع له. فإذا ادعى بهذه الجملة تفهم إن الدين عند الله الإسلام، وتستدل بها على أن من لم يحكم شرع الله فليس بمسلم. يمكن أو لا؟ نص واضح بين، الدين معناه الطاعة والعبادة والخضوع لله، والذي نحى الشرع وأتى بالقوانين من خارج فحكمها وتحاكم إليها وحارب من يحاربها، هذا دان لله؟ لا. إذن لو قال أنا أدين لله بالإسلام قلنا كذبت، كالسابق الذي يقول لا إله إلا الله قلنا كذبت، هنا كذلك كذبت. إذن هذا النص إن الدين عند الله الإسلام، قد ذكرت لكم سابقا، يدل على أن من لم يحكم شرع الله فليس بمسلم، لأن الله تعالى حصر إن الدين عند الله الإسلام، الدين الإسلام. قولي وقول أكثر أهل البيان أن تعريف الجزئين يفيد الحصر، وهنا أفاد الحصر. إذن لا دين إلا الإسلام، والدين هو التعبد لله عز وجل. فإذا لم يتعبد الله عز وجل بشرعه وتعبد بشريعة غيره، حينئذ لا يكون مسلما البتة. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، وهو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه، وأمر ألا يعبد إلا به، ولا يقبل من أحد سواه البتة، لا يقبل من أحد سواه، ليس ثم دين إلا الإسلام، ولا يرغب عنه إلا من سفه نفسه، ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبعه. ثم الدين قول وعمل، الدين قول وعمل. قال هو قول وعمل، واعلم بأن، اعلم بأن الدين قول وعمل. إذن الدين أقوال وأعمال، فإذا لم يوجد أقوال وأعمال انتفى الدين. ثم هذا القول وهذا العمل على قسمين، كل منهما على قسمين. قال هو قول، اعلم بأن الدين قول وعمل، قول أي قول القلب وقول اللسان، قول القلب وقول اللسان. فاللسان له قول، والقلب له قول، والجوارح ليس لها قول، صحيح. وعمل أي عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. فالذي يوصف بالعمل شيئان، القلب فيعمل والجوارح فتعمل، وأما اللسان فالأصح أنه لا يوصف به بالعمل، وإنما هو القول، ومر معنا ذلك في شرح الواسطية. إذن قول أي قول القلب وقول اللسان، وعمل أي عمل القلب وعمل الجوارح، فصار حينئذ القسمة رباعية، قول القلب وقول اللسان هذان قسمان، وعمل القلب وعمل الجوارح هذان قسمان، فصار الدين منقسما إلى أربعة أقسام بهذا الاعتبار. فهو أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام. الأول قول القلب، والمراد به كما قال الشارح وهو تصديقه وإيقانه، أن يكون مستيقنا اليقين الذي مر معنا أنه شرط من شروط صحة لا إله إلا الله، بل هو ركن في مسمى الشهادة. وقلنا هذه الشروط هي أركان في حقيقة الأمر، ليست خارجة عن لا إله إلا الله، إذ لا يوجد عندنا لا إله إلا قول وليس مبنيا على الإخلاص، ولكن سماها أهل العلم به بشروط، والإصلاح أمر أوسع من الحقائق. إذن قول القلب وهو تصديقه وإيقانه، قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق، جاء بالصدق، هذا محله القلب. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني صدقوا ثم لم يشكوا، والتصديق يكون به بالقلب، فقول القلب هو تصديقه. وفي حديث الدرجات العلى: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، تصديق. وقال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، ومن معنى الإيمان التصديق، لأنه تصديق متضمن للإقرار، ليس هو تصديق مغايرا للإقرار من كل وجه، وإنما هو تصديق خاص متضمن لمعنى الإقرار المستلزم للعمل الظاهر. هكذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الذين يؤمنون بالغيب، وقال تعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، يعني آمنوا وأمرهم أن ينطقوا بذلك، آمنا بالله يعني صدقنا بالله تعالى وأقررنا بالله عز وجل. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم الآيات. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وغير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالإيمان. فالإيمان في أصله تصديق، ومحل التصديق هو القلب. وقال تعالى في المكذبين: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني لا يصدقون تصديقا شرعيا. وقال تعالى في المرتابين الشاكين: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لأن ما في القلوب هذا يعتبر أصلا لقول اللسان وعمل الجوارح، ما في القلوب يعتبر أصلا لقول اللسان وعمل الجوارح. وقال فيهم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن القلب له إيمان، واللسان له إيمان، والجوارح لها إيمان، مجموع هذه الثلاثة هي الدين وهي الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وقال تعالى فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في قولهم لا، ليس في قولهم، لأنهم قالوا إنك رسول الله، هذا القول حق، لكن لما لم يكن ذلك صادرا عن تصديق كذبهم، لأنهم أتوا بلفظ الشهادة، والشهادة لا تكون شهادة إلا إذا تواطأ القلب مع اللسان. فلما جاء جزء الشهادة بعضها وهو قول اللسان ولم يوجد الآخر وهو التصديق، سماهم كاذبين. إذن قول القلب ركن في الدين، فلا بد من اعتباره. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم نشهد، أي كذبوا، إنهم لا يشهدون بذلك بقلوبهم، إنما هو بألسنتهم تقية ونفاقا ومخادعة. إذن قول القلب المراد به تصديقه وإيقانه، والأدلة هذه كلها تدل على أن القلب له إيمان. خلاصة الآيات السابقة أن القلب له إيمان، يسمى إيمانا قلبيا، وهو أصل الإيمان مطلقا، وهو أصل الدين مطلقا، والأدلة واضحة بينة. ثاني قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازمها. قال الله تعالى: وقولوا آمن، قولوا ها هذا أمر بالقول والأمر يقتضي الوجوب. آمنا بقلوبنا، قولوا إذن لابد أن يتواطأ ماذا؟ قول اللسان مع قول القلب. قولوا آمنا، اجتمع هنا في الدليل الأمرين، اجتمع الأمران، قولوا هذا أمر والأمر للوجوب، آمنا صدقنا وأقررنا إلى آخره، فاجتمع الأمران. قال وقولوا آمنا، وقال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق، وقال وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقال تعالى إلا من شهد بالحق إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن القول الذي يدل على الإيمان هذا يكون بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدخل فيه ما سماه الشارح كغيره عمل اللسان. شارح فصل بين قول اللسان وعمل اللسان، قول اللسان خصه بالشهادتين وعمل اللسان ما عداه من تلاوة القرآن وغيره، وهذا التفريق ليس بجيد، ليس بجيد، بل الصواب كله قول اللسان. ثم قول اللسان منه بعضه لا يصدق عليه الدين والإيمان والإسلام إلا به، وبعضه لا، لو تخلف صدق الإسلام عليه، كذلك كالتصديق والقول اللسان وعمل الجوارح، كلها من الدين وكلها من الإيمان، هي ثلاثة محال، منها بعض عمله لا يصدق عليه الوصف إلا به، ومنها ما يصدق عليه الوصف دونه. إذا قيل الاعتقاد، هل كل الاعتقاد جميع الاعتقاد كله يعتبر ركنا في الدين؟ الجواب لا، منه ما لا يكون كذلك. ولذلك قلنا الرضا بالمصيبة هذا مستحب ليس بواجب، الرضا ليس الرضا عن القدر والقضاء فعل الله عز وجل، وإنما الرضا بكونه قد أصيب ونزل به الشر باعتباره هو، الرضا هذا مستحب وليس بواجب، وهو من أعمال القلوب، فواته لا يؤدي إلى فوات الإيمان. قال ويدخل فيه، يعني في قول اللسان، ما لا يؤدى إلا به، يعني ما يكون قولا الذي لا يؤدى إلا به، القول يعني التلفظ لا يؤدى بالقلب ولا يؤدى بأعمال الجوارح، إنما يؤدى به باللسان، فهو من خصائصه، إذ اللفظ من خصائص اللسان. ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائل الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك، هذه كلها داخلة في مسمى الدين وداخلة في مسمى الإيمان بالإجماع، لكن فوات بعضها لا يؤدي إلى فوات الدين، وفوات بعضها يؤدي إلى فوات الدين. ولذلك إذا لم ينطق بلفظ الله أكبر في الصلاة فهو قادر على ذلك، كفر، نعم كفر، ولذلك أجمع على أن تارك الصلاة يكفر، وإذا تعمد ترك ما لا تصح الصلاة إلا به فاعتبر مكفرا، ذكره ابن مفلح وغيره، حينئذ إذا علم أن الركوع لو ترك الركوع يصلي لكن ما يركع كافر، أو لا كافر اعتبر، ما ترددون كافر مرتد عن الإسلام، لماذا؟ لكونه لم يأتي بالصلاة، وهو لم يمتنع عن أصل الصلاة وجنس الصلاة وإنما امتنع عن الركوع، فإذا امتنع عن الركوع فقط وأتى ببقية الصلاة كافر مرتد عن الإسلام، أتى بالصلاة كلها وامتنع عن الطهارة الشرط يكفر، وكذلك امتنع عن قول الله أكبر تكبيرة الإحرام، حينئذ نقول هذا يكفر، إذن ينظر فيه بهذا التفصيل. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ودل ذلك على أنه طاعة وقربة وإيمان ودين، إذ الرجاء لهذه التجارة التي لن تبور لا تكون إلا بالدين. وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فأمر به ولا يأمر إلا بما هو محبوب لديه فدل على أنه طاعة ودين وعبادة. إذن التسبيح عبادة، وإذا كانت عبادة فهي من الدين، بل الدين هو العبادة. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الآيات. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الحمد لله، الحمد لله هذا قول باللسان، وكبره تكبيرا، قل الله أكبر هذا قول به باللسان، وأمر الله تعالى بهما. وقال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلها من الباقيات الصالحات، وهي تقال باللسان، فهي كما قال الصاحب الأصل عمل اللسان، ونحن هي قول اللسان. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا دعاء يكون باللسان. وقال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآيات. فالآيات كثيرة الدالة على أن قول اللسان داخل في مسمى الدين والإيمان، فهو من العبادات. الثالث عمل القلب، وهو النية والإخلاص. قول القلب وعمل القلب، قول القلب منحصر في التصديق، وليس مطلق التصديق، إنما التصديق الخاص الذي يتضمن الإقرار المستلزم للعمل الظاهر، هكذا عند أهل السنة والجماعة. أما عمل القلب فهو ما زاد على ذلك من أعماله، من الإخلاص والرجاء والتوكل والخوف والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل ولوازم ذلك وتوابعه. قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون، إرادة محلها القلب، وهي عمل قلبي، ودل ذلك على أنه من الدين. إذن عمل القلب من الدين، وإذا كان من الدين فهو من الإيمان، فهو من الإيمان. تبي هذه المسألة، مسألة التصديق هذا لا إشكال فيه، حتى الجهم بن صفوان يرى ذلك، لكن عمل القلب هل جاء أنه من الدين؟ نعم جاء أنه من الدين، بل هو متواتر مقطوع به. قال: يريدون وجهه، وهذا هو الإخلاص، والإرادة محلها القلب، وأثنى عليهم بذلك، فدل على أنه عبادة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وجل القلب وخوفه وفزعه من الله عز وجل عمل قلبي، وهو عبادة من الدين ومن الإيمان. أثنى الله عز وجل على من اتصف بوجل القلب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون كسابقي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، خشية محلها القلب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طمأنينة القلب عمل قلبي وهو من الدين. قل الله أعبد مخلصا له دين الإخلاص. والذين آمنوا أشد حبا لله، ومحل المحبة القلب، فهي عمل قلبي يحبهم ويحبونه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. محبة الإيمان عمل قلبي، وكراهة الكفر والفسوق والعصيان هذا عمل قلبي، إذن كل منهما من أعمال القلوب. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الإسلام والإخبات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. نفي الحرج هذا من الدين، ويسلم تسليما، التسليم لشريعة الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، إذ هو معنى الانقياد، انقاد للشرع هذا إذا أسلم واستسلم لله عز وجل، فإذا لم ينقاد لم يستسلم إذن ويسلم تسليما. وقد تقدمت النصوص في التوكل والخوف والرجاء والخشية والخضوع وغير ذلك من أعمال القلوب في الفصل الذي عقده في تعريف العبادة، إذ ذكر جملة من ذلك. الرابع عمل الجوارح، الرابع من أقسام الدين عمل الجوارح، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح وهو ما لا يؤدى إلا بها، مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضاة الله عز وجل، كنقل الخطى إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك يعتبر من أعمال الجوارح، لا يؤدى إلا بالجوارح، يسمى ماذا؟ يسمى عمل الجوارح. وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الإيمان. قال تعالى مما يدل على أول مسألة إجماعية لا خلاف بين السلف أن من الدين ما هو عمل من الجوارح، ما هو عمل الجوارح. وقوموا لله قانتين، قيام الصلاة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، الركوع والسجود هذا عمل بماذا؟ بالجوارح، أمر به فدل على أنه واجب، إذن هو عبادة. والركوع لا يتأتى إلا به بعمل الجوارح، وكذلك السجود. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، كان الجهاد بسبيل الله، لا يمكن أن يتأتى الجهاد أن تجالس في بيتك، إنما لابد أن تخرج، لابد من المشي، لابد من الحركة. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، مشي. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجود والقيام. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى ساجدا وقائما إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. والقتال لا يكون إلا بماذا؟ بعمل الجوارح، لا يكون بعمل القلب فقط، لابد أن يخرج، لابد أن يسير، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمن. هذه الآية جمعت أقوالا وجمعت أعمالا قلبية وأعمالا بالجوارح، كذلك التائبون هذا عمل قلبي، والحامدون السائحون الحامدون الحمد يكون به باللسان، الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. ومن النهي عن المنكر ما يكون بالقلب فقط، إذا عجز عن اليد وعن اللسان يكون بالقلب، إذن هو عمل قلبي. والحافظون لحدود الله، قال وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين، من هم المؤمنون؟ الذين اتصفوا بهذه المذكورات، الراكعون الساجدين إلى آخره، الحامدون، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان بالنص واضح بين. ولذلك مر معنا بأن هذه المسألة التي إخراج العمل عمل الجوارح مسمى الإيمان، الأصل في أنها كفر، لأنها رد لمثل هذا النص، ورد النص يعتبر ماذا؟ كفرا. لكن جرى كثير من أهل العلم على عدم تكفيرهم لأنها شبهة. ثم قال الناظم فاحفظهم، اعلم بأن الدين قول وعمل، تنوين هنا نائب عن مضاف إليه، قول القلب قول لسان، عمل القلب عمل لسان. فاحفظه أي احفظ هذا المذكور، بكون الدين يشمل النوعين على جهة الإجمال والأربعة الأنواع على جهة التفصيل، فاحفظه وافهم، يعني جمع بين الأمرين، يعني ليس المراد تحفظ فقط، تقول الدين قول وعمل ثم تأتي تقول الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، هذا صار حفظا مجردا عن الفهم، لا احفظ وافهم، ليس المراد الحفظ فقط، وإنما لابد أن يحفظ وأن يفهم لا سيما أصول معتقد أهل السنة والجماعة. المسائل التي قد يقع فيها نزاع من المسائل الفرعية أمرها سهل وخفيف، أما الأصول هذه لا ينبغي التساهل فيها. فاحفظه وافهم ما عليه، ذا اشتمل عليه الأمر أي أحاط به إحاطة الكساء على الجسد، يعني هذا الدين قد اشتمل وأحاط بالقول والعمل بأنواعه الأربعة. اشتمل أي هذا الدين قد اشتمل على هذه الأقسام الأربعة على جهة التفصيل، وهما قسمان على جهة الإجمال. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث، فالصلاة جاءت على جميعه مشتملة، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. كفاك يقال كفى الشيء يكفي كفاية، فهو كاف إذا حصل به الاستغناء عن غيره، يعني يحصل الاستغناء بحديث جبريل في بيان هذه المراتب، مراتب الدين، ولا تسأل عن غيره، كفاك فتستغني به عن غيره. كفاك فهو كاف إذا حصل به الاستغناء عن غيره، واكتفيت بالشيء استغنيت به أو قنعت به، والخطاب لكل مسلم. كفاك أيها المسلم، ما أي الذي قد قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فألف الرسول والمتكلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ تكون أل هنا للعهد الذهني، وإذا أطلق الرسول والنبي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم المراد به محمد على جهة الخصوص دون غيره. إذ أي حين، فهي وقتية ظرفية، جاءه يسأله جبريل، جاءه جبريل يسأله يعني عن مراتب الدين، سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهي مراتب الدين، هذه مرتبة وهذه مرتبة وهذه مرتبة، ثم قال أتاكم يعلمكم أمر دينك، وسماه دينا. يسأله عن مراتب الدين وشرائعه جبريل عليه السلام كما في الأحاديث السابقة عن جماعة من الصحابة، على مراتب جمع مرتبة، والرتبة بالضم والمرتبة المنزلة عند الملوك ونحوها. وفي الحديث من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها، مرتبة المنزلة الرفيعة أراد بها في هذا الحديث الغزو والحج ونحوهما من العبادات الشاقة، وهي مفعلة من رتب إذا انتصب قائما، والمراتب جمعها. قال الأصمعي والمرتبة المرقبة، وهي أعلى الجبل، أعلى الجبل، وكذلك الإسلام أعلى والإيمان يأتي بعده، ثم الإحسان مكمل للجميع كما مر وسيأتي إن شاء الله تعالى. وقال الخليل المراتب في الجبل والصحاري، وهي الأعلام التي ترتب فيها العيون والرقباء ثلاث، فالصلاة في تلك الأجوبة الصريحة السابقة في الحديث، وفصلت الشيء تفصيلا جعلته فصولا متمايزة، ومنه جزء المفصل سمي بذلك لكثرة فصوله، وهي السور، يعني تفصل بين سورة وسورة بالبسملة، وفصلته ميزت بعضه عن بعض. جاءت على جميعه مشتملة، جاءت أي ثلاث المراتب، على جميعه أي على جميع الدين مشتملة، قلنا كما سبق اشتمل عليه الأمر أي أحاط به إحاطة الكساء على الجسد كما سمى. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمور الدين، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، الإسلام بالخفض، الإسلام إسقاط الهمزة تخفيفها لغة، وهي لغة وهي ضرورة هنا كذلك، لكنه من قبيل اللغة، الإسلام بالخفض بدل مفصل من مجمل مراتب، كذلك مراتب قال الإسلام مراتب. إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب، على مراتب ثلاث فصله، ما هي هذه المراتب؟ قال الإسلام، الإسلام، فهو بدل مفصل من مجمل، ويقال له بدل بعض من كل، وما بعده معطوفان عليه الإيمان والإحسان، الإيمان معطوف على الإسلام والإحسان معطوف على الإسلام لا على الإيمان. هذه المرتبة الأولى في حديث عمر وما وافق لفظه، إن كان في حديث أبي هريرة قدم الإيمان على الإسلام، لكن في حديث عمر وهو المشهور عند أهل العلم قدم الإسلام على الإيمان، وفي حديث أبي هريرة قدم الإيمان على الإسلام. حينئذ لابد أن نقول أن ثم أحدهما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي القصة، وأيهما أعم؟ أهل العلم قدموا رواية عمر، لماذا؟ لأن الأصل هو الإسلام ثم ينتقل منه إلى الإيمان، إذ ليس كل مؤمن يكون، ليس كل مسلم يكون مؤمنا، بل العكس الصواب. إذن دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، فلذلك قدمها العلم على غيرها. والإسلام لغة الانقياد والإذعان، انقياد والإذعان، ويأتي تفصيل الشيخ الإسلام رحمه تعالى فيما يأتي. وأما في الشريعة القرآن والسنة فيطلق على حالتين، الإسلام له إطلاقان، المراد به الإسلام الخاص، الإسلام العام الذي أتى به الأنبياء ليس هو المراد هنا، إنما المراد به الإسلام الخاص، يعني الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام العام الذي هو عبادة الله تعالى بالإخلاص فهذا عام في شأن جميع الرسل والأنبياء. هل المراد المصنف هنا أو الإسلام في حديث جبريل هو الإسلام بالمعنى الأعم الذي يستوي فيه جميع الأنبياء؟ الجواب لا، وإنما نقول الإسلام نوعان، عام وخاص. العام عام في جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الكل يدعو إلى لا إله إلا الله وبمعناها المطرد. ثم الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النوع له استعمالان، الإسلام الخاص له حالتان. قال: الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، يعني يأتي في السياق لفظ الإسلام فحسب ولا يأتي معه لفظ الإيمان، لأنك لو نظرت في حديث جبريل جمع في قصة واحدة في مقام واحد في حديث واحد جمع بين الإسلام والإيمان، يعني جاء لفظ الإسلام وجاء لفظ الإيمان. فالنصوص باعتبار الإسلام والإيمان على ثلاثة: نصوص لم يرد فيها إلا لفظ الإسلام، ثاني نصوص لم يرد فيها إلا لفظ الإيمان، نصوص جمع بين اللفظين جاء بالإسلام وجاء بالإيمان. إذن النص الأول والثاني كل منهما مفرد، الثالث جاء مقترنا. إذن عندنا الإسلام يستعمل بطريقتين في الشرع، إما أنه مفرد غير مقترن بلفظ الإيمان، وإما أنه مقترن بلفظ الإيمان. دلت النصوص الشرعية على أن فرقا بين الاستعمالين. فالحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله. إذا جاء لفظ الإسلام مطلقا دخل فيه الدين كله، ليس عندنا تفرق بين أصل وفرع، وليس عندنا تفرق بين ظاهر وباطن، بل الدين بالمعنى السابق قول وعمل، مسمى الدين قول وعمل، كله يراد به لفظ الإسلام. واضح هذا؟ هذا إذا أفرد أطلق مطلقا دون قيد ودون أن يقترن بلفظ الإيمان، فسرناه بالدين كله، أصوله وفروعه، سواء كانت اعتقادات أو أقوالا أو أفعالا. أمثلة تدل على أن الإسلام قد استعمل مفردا، كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هذه آية مهمة جدا، إن الدين عند الله الإسلام، جاء الإسلام هنا مفردا، ما ذكر الإيمان. هل نقول المراد بالإسلام العمل الظاهر فقط، أو نقول يشمل الظاهر والباطن أصول وفروع؟ جميع الشرع كله من أول إلى آخره فهو داخل في لفظ الإسلام، مفهوم الإسلام، كذلك حينئذ يشمل الدين كله. إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أطلق الإسلام أفرده، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أفرد الإسلام ولم يذكر معه الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في كافة شرائعه، ونحو ذلك من الآيات. وكقول صلى الله عليه وسلم لما سأل معاوية ابن حيدة ما الإسلام، قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت الحديث. ما الإسلام إذن أطلق بالمعنى الأعم أفرد. وفي حديث عمرو بن عبسة قال قال رجل يا رسول الله ما الإسلام، سؤال عن الإسلام. ولذلك النصوص كثيرة جدا، الإسلام ما الإيمان، هذا نأخذ منه القاعدة السابقة وهي قاعدة مجمع عليها، لو يعني مجمع عليه بين الصحابة رضي الله تعالى، لو مر بك من يخالف من المتأخرين فلا عبرة بقوله البتة، لا في تفسير الإسلام ولا في تفسير الإيمان. نحن أمة قد أمرنا الله عز وجل بأن نأخذ أحكام الشريعة من الكتاب والسنة، ورسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل ما الإسلام ففسره نقول قال فلان وفلان، هذه مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز البتة. أنه إذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر بدليل قطعي فسر الإسلام قد سئل عنه، لا يجوز أن تقول وقال فلان وقال فلان، وإنما ترجع إلى الشرع. ولذلك الذي يرجع إلى الشرع يطمئن قلبه في كثير بل في جميع مسائل الدين، لا تكون عنده حيرة ولا اضطراب. أجد الذين يضطربون لا سيما من طلاب العلم الذين يقفون مع أقوال العلماء، هكذا أشكل علي قول ابن تيمية، أشكل علي قول فلان، أشكل إلى آخره، لست ملزما بقول فلان وفلان، إنما ترجع إلى الدليل، ابحث في الدليل، انطلق من الدليل، حينئذ تستقر على طريقة سلفية، وهي طريقة السلف الصالح، الانطلاق من الكتاب والسنة. ثانيا ما أثر عن السلف في فهم النص مقدم على غيره، فترجع إلى تفسير الطبري وتجد قال ابن عباس، قال قتادة، قال الضحاك إلى آخره، هل هذا القول مختلف فيه أو لا، تبدأ بالطبري ومن قبله ممن كتب وإن كان الطبري أوسع إلى ابن كثير وإلى أضواء البيان وابن سعيد إلى آخره، تجد القول هو بعينه، تفسيره هو بعينه لا خلاف. يدل على ماذا هذا؟ دعك من تفسير المعتزلة والأشعرة، يدل على أن هذا المعنى مطرد ومتفق عليه بين أهل العلم. فإذا رجعت إلى التفسير وإلى الأحاديث ونحو ذلك حينئذ تطمئن. وأما الذي يقف مع أقوال أهل العلم لا سيما أحيانا الذي يقف مع شيخ الإسلام هذا هين، لكن بعضهم يقف مع أقوال بعض المعاصرين، قال فلان وقال فلان وأشكل علي قول فلان، هذا وقع في الكفر ولم يقع الكفران، لكن الله عز وجل كفره، وشيخك قال وقع في الكفر ولم يقع الكفر، نأخذ بقول من؟ ها؟ هذا من عجائب الزمان، من عجائب طالب العلم، لابد أن يعي هذه الأصول. أنت مسلم، ما معنى مسلم؟ أسلمت وجهك لله ليس لفلان وفلان، إذن تأخذ الشرع ممن؟ من الله عز وجل ومما أثر عن رسول صلى الله عليه وسلم. هل هذه المسائل تحتاج إلى اجتهاد كبير ولا يتكلم فيها إلا المحققون والذين بلغوا ما بلغوا من اجتهاد؟ لا، مسائل واضحة بين مجمع عليها، تفسير الإيمان وتفسير الكفر والشرك وتفسير الإسلام كله مجمع عليه. لو نظرت فيما يتعلق بحديث جبريل ونظرت في أقوال أهل العلم المتقدمين كفاك ذلك، حينئذ لا يعارض الشرع بقول فلان وفلان. قال هنا ما الإسلام، سأله ففسره له النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا نحتاج إلى اجتهاد مجتهدين البتة، بل كما مر معنا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مثل هذا لا نحتاج إلى لغة العرب أصلا، إنما نحتاج إلى لغة العرب متى؟ إذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرح المراد باللفظ، حينئذ أحال النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسان العرب، فنسأل ما استعمال هذا اللفظ في لسان العرب، فننظر فيه، إما أن يتفق إما أن يكون له معنى واحد فهو المراد، وإما أن يكون له معاني متعددة، فإما أن تتعارض وإما أن تتوافق، إذا توافقت فهو المراد جميع المعاني، وإن تعارضت واختلفت فإما اختلاف تنوع وإما اختلاف تضاد. إذا كان اختلاف تنوع لا إشكال أن المراد باللفظ جميع المعنى جميع هذه الأقوال، إن كان اختلاف تضاد لابد من البحث عن مرجح في الشرع، قاعدة صعبة ليست بصعبة. إذا ما فسره الشارع لا نحتاج إلى أحد، ما الإسلام حتى اللسان العرب لا نحتاجه، وإنما نذكره ويذكره أهل العلم بناء على أن الألفاظ الشرعية لم تخرج عن سن العرب، ثم مناسبة بينهما. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت. وفي حديث عمرو بن عبسة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. جاء لفظ الإسلام فقط ولم يذكر لفظ الإيمان. قال: فأي الإسلام أفضل؟ إذن الإسلام يتفاضل، صحيح، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، فلم ينكر عليه بل أجابه، فدل ذلك على أن الإسلام ليس على مرتبة واحدة، بل بعضه أفضل من بعض. لا شك أن الإيمان أفضل من مجرد التسبيح، وهذا من الإيمان وهذا من الإيمان، وهذا من الإسلام وهذا من الإسلام. إذن الإسلام ليس على مرتبة واحدة. فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. فجعل الإيمان بعض الإسلام، صحيح. ما قال: فأي الإسلام أفضل؟ يعني الإسلام على أنواع، ليس هو شيء واحد، كذلك أي هذا الإسلام أفضل بعضه من بعض؟ قال: الإيمان. إذن الإيمان داخل في الإسلام، فدل ذلك على أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، واضح. إذن الإيمان بعض الإسلام، ولذلك قدم أهل العلم كما ذكرنا حديث عمر على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ سأله عن تعريف الإيمان وفسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان من الإسلام وهو أفضله، عض على هذه الفائدة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ فأجاب، ثم قيل له: أي الإسلام أفضل؟ فقال: الإيمان. فدل ذلك على أن الإيمان بعض الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ذكر الإسلام فقط، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، الحديث. فإن الانقياد ظاهرا، بدون إيمان لا يكون حسن إسلام بل هو النفاق. يعني ما ذكرناه سابقا أن الإسلام إذا قيل مسماه الأعمال الظاهرة هذا لا يكفي، لابد من باطن يصحح هذا الظاهر، وإلا صار نفاقا، لأن المنافق هو الذي يأتي بالعمل الظاهر، يأتي بالإسلام عمل الظاهر، لكن لا يأتي بالباطن الذي هو الإيمان الذي هو بعض الإسلام، صحيح. حينئذ لابد من اشتراط في صحة العمل الظاهر باطن يصححه، والعكس بالعكس. إذا قيل الإيمان هو العمل الباطن، باطن فقط منفك تماما انفكاك عن الظاهر، لا، هذا لا يكفي، هذا هو الإرجاء، بدعة. وإن بل لا يكون مسلما لو لم يأتي بعمل ظاهر، وإن قل لا يكون مسلما، يكون كافرا مرتدا عن الإسلام. إذن عمل باطل لابد من ظاهر يصححه. فإن الانقياد ظاهرا بدون إيمان في الباطن لا يكون حسن إسلام بل هو النفاق، فكيف تكتب له حسنات أو تمحى عنه سيئات؟ هذا الإطلاق الأول للفظ الإسلام، جاء مفردا فشمل الدين كله. وقد سمعت شيئا من النصوص من الآيات والحديث ويكفيك آية واحدة وحديث واحد مما سبق. حالة الثانية: أن يطلق مقترنا بالاعتقاد، يعني بالإيمان، يأتي في سياق واحد لفظ الإيمان ولفظ الإسلام معا، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة. إذا اجتمع لفظ الإسلام والإيمان فصلنا بينهما في أصل المعنى، فقلنا المراد بالإسلام هو الأعمال الظاهرة وما يصححه من الباطن، وقلنا مسمى الإيمان هو الأعمال الباطنة وما يصححه من الظاهر. هكذا التعبير الدقيق، قد يلتبس على بعض طلبة العلم، وقل من نبه على ذلك، وإن نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعقد فصلا في الإيمان الكبير، لكن الغالب لا يذكرون هذه الجملة وهذا القيد حتى من كبار أهل العلم في هذا الزمان، فيقولون مسمى الإيمان الأعمال الباطنة ومسمى الإسلام الأعمال الظاهرة، هذا غلط، تعبير بهذه الصورة، وإن اشتهر وقد نذكره نحن أحيانا، لكن هذا تعبير خطأ، بل الصواب أن نقول مسمى الإسلام الأعمال الظاهرة وما يصححها من الباطن، ومسمى الإيمان الاعتقاد الأعمال الباطنة وما يصححها من الظاهر، وإلا لفصلنا بين الظاهر والباطن، هذا ليس مذهب السنة والجماعة. فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة وما يصححها من الباطن، كقوله تعالى فيما اجتمع فيه اللفظان: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. اجتمع في نص واحد لفظ الإيمان ولفظ الإسلام. قالت الأعراب آمنا، دعوا الإيمان، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني دخلتم في مرتبة الإسلام ولم تصلوا إلى مرتبة الإيمان، وليس المراد أنكم دخلتم في الإسلام الذي هو الظاهر ومنفك تمام الانفكاك عن الباطن، وإلا هذا نفاق وليس بإسلام. واضح؟ قالت الأعراب آمنا، ادعوا الأخص الذي هو الإيمان، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية. وقول صلى الله عليه وسلم لما قال له سعيد: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ حكمت عليه بالإيمان، حينئذ الظاهر ماذا؟ العمل الظاهر هو الإسلام، فتحكم عليه به بالإسلام. أو مسلم؟ يعني أنك لم تطلع على إيمانه وإنما اطلعت على إسلامه، فالحكم على الشخص المعين بكونه مؤمنا هذا الأصل عدمه، لأن الإيمان أمر باطن، قد يظهر الإسلام في ظاهر الأعمال الظاهرة لكنه يكون خاوي وخالي، يكون خاليا باطنا، وإنما اطلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة. وفي رواية النسائي: لا تقل مؤمن وقل مسلم، وكحديث عمر هذا وغير ذلك من الآيات والأحاديث. إذن المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وهي لها حالتان: حالة الإفراد وحالة الاقتران. يعبر عن هاتين الحالتين بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. كذلك إذا اجتمعا في لفظ واحد افترقا، لكل منهما معنى، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا أطلق لفظ الإسلام فقط دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق لفظ الإيمان فقط دخل فيه الإسلام، هكذا وبالقيد السابق. وأما إذا اجتمعا في تركيب واحد فهذا نقول الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة وما يصححها من الباطن، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة وما يصححها من الظاهر. ونأتي على الإيمان والإحسان في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.